بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، لا يزال الحديث متصلا عن فتوح الإسلام في بلاد العراق، ونعلم أن المسلمين في العراق قبل أن ينتقل خالد رضي الله تعالى عنه استمدوا الصديق، أي طلبوا منه المدد، فأمدهم الصديق رضي الله تعالى عنه بجيش، وكان على هذا الجيش أبو عبيد، وأبو عبيد هو أبو عبيد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أحد الصحابة الأجلاء. الفرس إلى الآن مع تضعضع مركزهم العسكري وهزائمهم المتوالية، إلا أن بارقة حياة لا تزال تدب فيهم، فبعث رستم وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، أقصد الفارسية، القائد الأعلى لهذه القوات اسمه رستم، أرسل أميرا فارسيا اسمه جابان، وعلى مجنبتي الميمنة والميسرة رجلان يقال لأحدهما جنسماه ويقال الآخر مردان شاه. التقوا مع أبي عبيد وأبو عبيد بن مسعود رضي الله تعالى عنه بمكان يقال له النمارق، ويقال سمي بذلك لأن الفرس كانوا يمدون نمارق، أي فرش يجلسون عليها، يعني مش عارفين يجلسوا على الأرض ففرشين فرش حتى يجلسوا عليها. التقى أبو عبيد مع هذا الجيش الفارسي، وكان على خيله القائد المسلم المشهور المثنى ابن حارثة. الحقيقة أن المثنى ابن حارثة هو أول من فتح خط الجهاد ضد الفرس، يبقى أول من فتح خط الجهاد ضد الفرس هو المثنى ابن حارثة رضي الله تعالى عنه. اقتتلوا اقتتالا شديدا وهزم الله تعالى الفرس، وأسر جابان ومرادا شاه. فأما مرادا شاه فإنه قتله الذي أسره، الذي أسره قتله من أول وهلة، وأما جابان اللي هو قائد الفرس فإنه خدع الذي أسره حتى أطلقه، ثم أمسكه المسلمون بعد ذلك وقالوا للمثنى إن هذا هو الأمير، وجاءوا به إلى أبي عبيد، أبي عبيد اللي هو القائد العام للجيش المسلم، وهو أبو عبيد بن مسعود وسيأتي خبره بعد قليل. فقالوا اقتله فإنه الأمير، فقال وإن كان الأمير فإني لا أقتله، وقد أمنه رجل من المسلمين. سبحان الله، طالما أنه أسره مسلم والذي أسره لم يقتل، إذن صار في أمان ذلك المسلم. فدي مسألة يعني في غاية العجب، إن العسكري البسيط في الجيش المسلم إذا أمن أحدا فإن قائد الجيش ينزل على رغبة هذا العسكري، وهذا لا تجده أبدا في أي جيش من جيوش العالم. ركب أبو عبيد في آثار من انهزم منهم ولجأوا إلى مدينة تسمى كسكر، وكان عليها رجل يسمى نيرسي، فآزرهم نيرسي، يعني المنهزمون من أمام أبو عبيدة، آزرهم نيرسي اللي هو أمير هذه البلدة، آزرهم أي ساعدهم وحماهم وقواهم على قتال أبي عبيد، فاقتتلوا قتالا شديدا وانتصر عليهم أبو عبيد وغنم منهم مغانم كثيرة ولله الحمد والمنة، وبعث بخمس ما غنم من المال والطعام وغيرهما إلى عمر رضي الله تعالى عنه بالمدينة. عندئذ جهز رستم جيشا آخر بقيادة رجل سمى الجالينوس، الجالينوس، فلما بلغ أبو عبيد ذلك أعجل بقتال نرسي، فاقتتلوا أيضا قتالا شديدا وانهزمت الفرس وهرب نرسي والجالينوس إلى المدائن. يعني الجالينوس أتى بعد هزيمة نرسي، فأتى ليعضد نرسي، فلما علم نرسي بأن جيشا فارسيا قدم إليه مش ينتظر لغاية لما يجيله الجيش، تعجل بلقاء أبي عبيد فاقتتلوا فهزم نرسي. وعندما جاء الجالينوس كان نرسي قد انهزم، فانهزم أيضا الجالينوس. لما رجع الجالينوس هاربا من المسلمين، طبعا هزائم متواصلة، وقبل هذه الهزائم على يد عبيد والمثنى كانت هناك هزائم قاتلة على يد من؟ خالد رضي الله تعالى عنه. مسألة كده مش نافعة كده. تذامرت الفرس أي اجتمعت وقالت نحن قد يعني سقطت الهيبة العسكرية، وصار الجيش الفارسي صار ضعيفا إلى هذه الدرجة، فاجتمعوا إلى رستم فأرسل جيشا كثيفا عليه بهما جاذويه. بهما جاذويه ده هي القيادة العسكرية بعد رستم مباشرة، القائد الأول أو النائب الأول لرستم بهما جاذويه، وأعطاه الراية العظمى للفرس. الراية العظمى هذه الراية التي لا يحملها إلا كسرى أو من ينوب عن كسرى، ده الراية العظمى. فأعطى لبهما الراية العظمى للجيش الفارسي، وكانت من جلود النمور عرضها 8 أذرع. فوصلوا إلى المسلمين وبينهم النهر وعليه جسر، فأرسلوا مسلمين إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم. فقال المسلمون لأميرهم أبي عبيد أمرهم فليعبروا هم إلينا. فقال أبو عبيد ما هم بأجرأ على الموت منا، ما هم بأجرأ على الموت منا. ثم اقتحم إليهم فاجتمعوا في مكان ضيق هنالك، فاقتتلوا قتالا شديدا لم يعهد مثله، والمسلمون في نحو من 10,000، وجاءت الفرس ومعهم أفيلة كثيرة عليها الجلاجل قائمة. دي بقى نظام جديد، فكروا قال لك كيف يمكن أن نضعضع جيش المسلمين، نعمل إزاي؟ معروف إن الخيل بتنفر من الأصوات العالية، وبتنفر أيضا من الأشكال المرعبة للخيل. طيب الخيل العربية لم تعدد رؤية الفيلة، فستنفر من رؤية الفيلة، ويوم مركبين في الفيلة أيضا أجراس ضخمة جدا، الفيل بيمشي برجله الثقيلة فالجرس يدق بعنف، فالخيل تنفر من أمام ذلك الفيل. هذه الحيلة العسكرية حقيقة انطلت على فرسان المسلمين وسببت في انهزام المسلمين، هذه الحيلة، وسنرى هذا بعد قليل. المسلمون 10,000 والفرس بقيادة نائب القائد العام للقوات الفارسية بهما جاذويه، ومعه الراية العظمى التي لا يحملها إلا مين؟ إلا كسرى أو من ينوب عنه، معركة حياة أو موت. وبعدين الأمة الفارسية كلها معاه، الراية هذه ترمز إلى الأمة الفارسية، ومن هنا كان ده غاية التخطيط الفارسي، يعني منتهى التكتيك الفارسي، الفيلة المجلجلة بالأجراس. فجعلوا كل ما حملوا على المسلمين، فرت خيول المسلمين من الفيلة. كل ما المسلمين تهجم على الفرس تتلاقوا دمها الايه؟ الفيلة بالأجراس، الخيل تقوم جري تهرب من أمام الفيلة. وعندئذ لم يثبت من الفرسان، من جيش الفرسان، إلا القليل على قسر على كره منهم، يعني حتى لا يفروا. وعندئذ تقدمت الفيلة وبدأ الفرس برشق المسلمين بالنبل. ما خلاص طالما الجيش انكشف أصبح سهل الصيادة، دائما حتى هذا في العصر الحديث عندما نقرأ في التكتيكات العسكرية نجد أنه لا يمكن لأي جيش بري أن يتقدم إلا إذا تم تغطيته جوا وبرا. جوا الطيران أفوئي، وأيضا برا المظلات والمضادات الأرضية تحمي هذا الجيش. يعني عندما عبر المسلمون في 73 قناة السويس كانت المضادات الأرضية تحمي الجيش لمسافة 15 كيلو، ودي أقصى مدى تصل إليه الصواريخ المصرية. يعني أعتى صاروخ مصري يصيب 15 كيلو، يبقى بعد 15 كيلو لو جيش تقدم إيه اللي يحصل؟ هيكون مكشوف من فوق فيسهل الصياده. فالذي يوفر الحماية والمظلة الآمنة للجيوش البرية سلاح الفرسان، الخيل. طب الخيل ده لو فر ايه اللي يحصل؟ اذا المشاة بتنكشف. ما بين الفرس وجيش المسلمين مسافة، الخيل بيتقدم يشوف الفيلة ينفر الخيل، الفرسان جرم، فاصبح الجيش مكشوفا. وعندئذ سلاح الرماة في الجيش الفارسي بدأ يسدد رميات موثقة نحو الجيش المسلم. قتل في اللحظة دي حوالي 7000 مسلم. في اللحظة دي قتل نحو من 7000 من جيش المسلمين، يعني أكثر من نص الجيش تم القضاء عليه. سبحان الله. أمر أبو عبيدة عندئذ عرف أن المشكلة كلها في الفيلة أن يقتلوا الفيلة أولا، فاحتوشوها، يعني قعدوا يكروا حواليها ويحاولوا يطردوها من كل جانب، فقتلوها عن آخرها. وقدمت الفرس بين أيديهم فيلا عظيما أبيضا، فتقدم إليه أبو عبيدة. ودي مسألة مهمة جدا، إن القائد ما بيحاربش في بالدماغ ورا بس، فالقائد يشارك الجند بسيفه. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا حمي الوطيس، يعني اشتدت المعركة، احتمى الصحابة به صلى الله عليه وسلم. مشاركة القائد الجنود في القتال يلهب حميتهم ويدفعهم إلى مزيد من التضحية والفداء. أما إذا وجد الجنود قائدهم في ذيل القائمة ورا خالص، شد حيلك يا رجالة أنا معكم أهو، تقدموا للأمام، لا يمكن أبدا. هناك غواصة روسية، هذا الكلام كان في بدايات مثلا الخمسينات، هذه الغواصة كانت أكبر غواصة نووية في العالم، وهي في عمق 300 متر تحت سطح المحيط، وكان بينها وبين قاعدة المحيط الأطلسي 40 كيلو. حدث هناك اشتعال أو تسرب في نووي في مخزن الوقود النووي في هذه الغواصة. طبعا ده معنى ذلك أن درجة الحرارة بترتفع، ممكن تصل إلى 1000 درجة مئوية، تنفجر هذه المخازن فتنفجر الايه الغواصة. كل الناس البحارة وبينهم القبطان بتاع الغواصة قال له يا كابتن احنا نطلب المساعدة من المدمرات الأمريكية ومن القاعدة الأمريكية. رفض هذا الضابط الروسي مع رغم أنه كافر، بس حاجة عجيبة جدا، وبدأ يطلب منهم مين اللي يدخل مخزن الوقود النووي علشان يلحم المكان الذي تسرب منه هذا الإشعاع. اللي يدخل ما بيطلعش، أو يطلع مليان بالإشعاع النووي بيموت. يقولوا مين اللي يدخل؟ اتنين دخلوا بعد كده مفيش حد رضى يدخل. قال لهم أدخل أنا بقى. عندما بالفعل لبس البدلة ودخل، كلهم دخلوا وراءه فتعاونوا وأصلحوا ذلك العطل. الذي يريد أن أقول أنه لا بد للقائد أن يلتحم مع إخوانه في الجيش وألا يكون بمعزل عنهم. وإذا قلنا ذلك في ميدان الحرب وفنون العسكرية فإن هذا أيضا في مجال الدعوة، فإنه لابد للداعي أن يلتحم مع المدعوين وأن يعاشرهم وأن يحاككهم وأن يدخل بيوتهم وأن يتلمس أخبارهم، لا أن يكون في معزل عنه. عندما أسمع أن الشيخ الفلاني أحاطوا عليه، ممنوع الاقتراب وممنوع السلام وممنوع، لماذا ذلك؟ هل صرنا أباطرة؟ نعم، هذا كلام ينبغي أن يقنن، ولن نصل أبدا إلى قلوب الناس إلا إذا حاككناهم بشرع الله عز وجل. هذه فائدة أخذناها من ذلك الموقف. أبو عبيد القائد العام لجيش المسلمين في بلاد العراق كان ممكن يقول لهم اقتلوا هذا الفيل الأبيض، يلا رجالة بارك الله فيكم، يلا شد حيلكم، ويقف هو متفرجا. ولو فعل ذلك ما أنكروا عليه، لأنه هو القائد، ولكنه تقدم إلى الفيل ليضربه. إيه اللي حصل؟ ضربه بالسيف فقطع ذلومه، قطع الزلومة بتاعته. عندئذ حمي الفيل وصاح صيحة هائلة وحمل حمل أي هجم على فرس أبي عبيد، طاحن الفرس، وده اسمين أبو عبيد، فقتله برجليه ووقف فوقه. الفيل الضخم ده وقف مين؟ فوق هذا الصحابي أبو عبيد رضي الله تعالى عنه. فحمل على الفيل أمير أوصى به أبو عبيد إذا قتل أن يلي مكانه، فقتل، ثم آخر ثم آخر، حتى قتل سبعة من ثقيف، ما هو اسم أبو عبيد ابن مسعود الثقفي، قتل سبعة من ثقيف، كلهم كان أبو عبيد قد نص على تأميرهم بعده. لا بأس عند القتال إذا خاف الأمير أن يقتل أن يصي أو أن يوصي بالقيادة إلى فلان، ليس في ذلك ضير. والنبي عليه الصلاة والسلام أول من فعل ذلك في سرية الأمراء، أمير القوم زيد ابن حارثة، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله ابن رواح. وكذلك أبو عبيد ابن مسعود الثقفي وصى بسبعة قواد وراءهم، كلهم قتلوا، حتى صار الأمر إلى المثنى ابن حارثة بمقتضى الوصية أيضا. أنا بعجب صراحة من أخلاق الإسلام التي صنعت يعني أمورا عجيبة الإنسان يتعجب لها، وجعلت من هؤلاء الأناسي رجالا لا تستطيع العسكرية الحديثة مهما أوتيت أن تصل إلى يعني شيئا من مثاقيلهم. المثنى بن حارثة هو أول من فتح الجهاد ضد الفرس، وأول أمير قاتل الفرس هو المثنى بن حارثة، ومع ذلك يصير رقم 8 في الترتيب عند القيادة، رقم 8 في الترتيب عند القيادة. يبقى الأمير هو أبو عبيد، وبعدين بعد كده عندنا 7 قتلوا بعديه، وبعد السبعة دول يطلع من المثنى، كأن المثنى كان من جملة الجيش، لم يكن أمير جيش ولا قائد في الجيش ولا خلاف. سبحان الله، دي دلالة على ماذا؟ على الخلق الإسلامي. ما فيش واحد يقول ليش معنا أنا أول واحد قتلت، فأنا اللي قصيت الشريط، هو أنتوا تكافئوني بدل ما واصل القتال تخلوني في المرتبة 8 أو 9. هذا الخلق كان خلقا متواصلا عند المسلمين. يجي مثلا أسامة بن زيد يذهب لقتال الروم ويكون تحت امرأته من؟ عمر وأبو عبيدة بن الجراح. عمر وأبو عبيدة سنهم فوق 50 سنة، وهو سنه دون 20 سنة، يعني بينه وبينهم أكثر من 30 سنة، ومع ذلك كانوا تحت امرأته. أمر عجيب جدا. خالد بن الوليد يقسم الفرس ويذهب بعد ذلك فيقسم الروم، ثم ينزل من القيادة إلى ماذا؟ إلى جندي في الجيش. أمر عجيب جدا. المثنى بن حارثة هو أول من شرع في جهاد الفرس وقاتلهم وانتصر عليهم، ينزل بعد ذلك جنديا. ده إن دل فإنما يدل على ما تميز به الصحابة من تواضع وتجرد. إنهم لا يحاربون من أجل المجد الشخصي، وإنما يحاربون لتكون كلمة الله العليا. ما يهمنيش تحت راية مين، طالما أننا نحارب لتكون كلمة الله العليا فلا نبالي. لما رأى المسلمون قتل القادة وأنه في أول خبطة يعني وكلمة خبطة على فكرة لغة عربية فصيحة، من أول خبطة قتل عدة آلاف من المسلمين، وهنوا عند ذلك، المسلمين ضعفوا عند ذلك، ولو صبروا قليلا لفازوا، يعني لو صبروا شوية صغيرين لكسروا الفرس. يقال بأن عنترة بن شداد كان من أشد الناس صبرا، يعني ما عرف فارس عربي أعظم صبرا من عنترة. قالوا أنت الصبر ده كله أتيته إزاي؟ قال إنما هو بطول النفس. إنما هو بطول النفس، يعني المسألة مش جدعانة ولا حاجة. ثم قال أرأيت لو أن رجلا قطم إصبعك وقطمت أنا إصبعي ألا أتألم؟ يعني أنت حطيت صبعك في بقي وأنا صبعي في بقك، وكل واحد عض الثاني ويشوف مين اللي إيه اللي أشدونا صبرا. أنت بتعض صبعي هتألم ولا مش هتألم؟ سأتألم، ولكنه الإيه؟ التمهل والتربص بالخصم. يعني دائما الصبر عند اللقاء، الصبر عند اللقاء، لأنك إن صبرت قليلا انتصرت على عدوك حتى لو في ذات المعركة غلبك. يعني حتى لو غلب في ذات المعركة اصبر عليه قليلا، لا تسارع بالفرار، لا تسارع بالهزيمة، اصبر عليه قليلا. المسلم لا ينبغي أن يقهر، دي قاعدة، ده قانون، إلا في حالتين. الحالة الأولى إلا إذا رجع لتيقنه بالهلكة، أو رجع إلى فئة يتقوى بها على مواصلة الجهاد، لكن إن غلب على ظنه أنه يستطيع القتال ما جاز له أن يفر. بل إن من أعظم الكبائر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التولي يوم الزحف. ولذلك يقول ابن كثير ولم يكن بقي إلا الظفر بالفرس، يعني بس لو صبروا شوية كانوا ظفروا بالفرس، ولكن ضعف أمرهم وذهب ريحهم وولوا مدبرين وساقت الفرس خلفهم، سقت يعني إيه؟ الخيل جيرت وراء المسلمين، فقتلوا بشرا كثيرا وانكشف الناس فكان أمرا بليغا، وجاءوا إلى الجسر فمر بعض الناس ثم انكسر الجسر فتحكم في من وراءه الفرس فقتلوا من المسلمين وغرق في الفرات نحو من 4000، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هتقولت هم 10000 قبل كده 7 ودول 4 أو 6 و4 كلهم ماتوا؟ ما هناك قوات في الجيش ليست عسكرية، يعني دائما في الجيش هناك الذين يحملون الطعام، هناك الذين يطببون المرضى، هناك الذين يجلبون الأعشاب من خلف الخطوط، دول كلهم ليسوا من قوة الجيش ولكنهم يخدمون الجيش. قصة طريفة، هذه القصة أن بعض المسلمين يعني هرب على وجهه وفر مذعورا حتى وصل إلى المدينة النبوية، وذهب بالخبر عبد الله بن زيد بن عاصم المازني إلى عمر بن الخطاب فوجده على المنبر، فقال له عمر ما وراءك يا عبد الله بن زيد؟ فقال أتاك الخبر اليقين يا أمير المؤمنين. ثم صعد إليه المنبر فأخبره الخبر سرا، دي مسألة مهمة جدا. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهود بني قريظة قد نقضوا العهد وأقاموا ميثاقا بينه وبين الأحلاف في غزوة الأحزاب، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام نفرا من المسلمين منهم سعد بن عبادة، وأمرهم أن يذهبوا ليتحسسوا الخبر، فإن وجدوه صحيحا إن اليهود خانوا العهد وتحالفوا مع المشركين ضد المسلمين فليلحنوا إليه لحنا، يعني إيه؟ لا يخبروه حتى لا يفت ذلك في عضد المسلمين. مهم جدا إن الناس الأخبار المفجعة لا يسمعونها حتى لا يفت ذلك في أعضاضهم ويكون ذلك دافعا لهم إلى مزيد من الهزيمة والانحدار. المهم جدا هذه المسألة، لأن الجانب النفسي وأثره في تكوين القرار سواء على مستوى أصحاب القرار أو على مستوى القاعدة الشعبية، دي مسألة مهمة جدا. بعض الناس يسيئون هذه المسألة فيقدمون المعلومات المغلوطة، يعني بينما يعني كان الناس هنا في مصر تدك طائراتهم ومطاراتهم ويباد جيشهم، كانت الأخبار تذاع بأن الجيش المصري أسقط 30 طائرة وأسرى كام 1000 جندي إسرائيلي وصنع سبحان الله، وهذا كله لم يكن صوابا وكانت الهزيمة النكراء. ولكن إذا كان من المصلحة كتمان بعض العلم فلا بأس، إذا كان من المصلحة كتمان بعض العلم فلا بأس، وهذه المسألة بوب عليها العلماء واستنبطوا من جملة الأحاديث جواز كتمان بعض العلم مصلحة. حديث معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وفي لفظ يقال له عفير، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الحديث وفي نهايته قال معاذ: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. استفاد منه أهل العلم كابن حجر وغيره جواز كتمان بعض العلم المصلحة. في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إنها هنا لعلم، وأشار إلى صدره، لو قلته لدق هذا، أي حدثت فتن أزهقت من ورائها أرواح، وأشار إلى حلقومه أو رقبته. إذن جواز كتمان بعض العلم المصلحة. الحجاج ابن يوسف الثقفي كان به رهق، وكان بسيفه أعظم الرهق، كان يقتل الناس بالظنة ويقتلهم بأقل شيء، وحسبه أنه قتل الكثير من سادات التابعين والصالحين، وكان جريئا على أهل الخير والصلاح سواء من الصحابة أو من كان تحته. عندما طلب من أبي هريرة أن يحدثه بحديث، حدثه بحديث العرنيين. عارفين الحديث ده؟ الناس اللي هم اجتاوا المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم لقاح يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا سمنوا كده وفحلهم داخلين المدينة هفتنين هيموتوا، لما صحوا كده وزهزهم عدوا على الرعاة فقتلوهم وعلى الرحل فساقوها، فساق النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم فطلبهم فأمسك بهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وتركهم في الشمس حتى ماتوا. طبعا الحديث ده قال الحجاج على الايه؟ الطبطاب، لان هو بقى استاذ في فن القتل والتعذيب. فلما يتقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع الايدين والرجلين من خلاف وحط الحديد المحمى في العين ورمى في الشمس، يا سلام، انا بقى كده امامي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر. طيب لماذا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعل في ذلك عبره، كما يأتي بعض الناس ويقولون بأن خالد أجرى النهر بدماء الروم، فهذا دلالة على الإرهاب وعلى تعطش المسلمين للدماء. لماذا فعل ذلك خالد؟ فعل ذلك خالد ليرهب الروم، ليرهب الروم، لأنهم تمالأوا عليه وأرادوا أن يغدروا به. احنا قلنا في أحد المعارك المبارزة وكانوا عايزين يغدروا به، طب يغدروا به ويغدروا جيش المسلمين، إذا يريد أن يرهبهم إرهابا شديدا. وسيحدث قريب من ذلك كما سنسمع بإذن الله تعالى. إذا يجوز كتمان بعض العلم للمصلحة. طبعا الصحابة اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت أنكروا تحديث الحجاج بمثل ذلك الحديث. يبقى عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أخبر عمر بهذه الهزيمة النكراء، أخبره سرا وهو على المنبر. أرسل المثنى ابن حارثة بعد هذه المعركة إلى من بالعراق من أمراء المسلمين يستمدهم، يطلب منهم المدد، فبعثوا إليه بالإمدادات، وبعث إليه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه بمدد كثير، فيهم جرير ابن عبد الله البجلي في قومه بجيلة بكمالها وغيره من سادات المسلمين حتى كثر جيشه. لما سمع أمراء الفرس بتجامع جيوش المسلمين وأن هذه الهزيمة لن تفت من قوتهم ولم تضعضعهم، بعثوا إليه جيشا آخر كثيفا مع رجل يقال له مهران. فالتقى جيش مهران بالمسلمين في مكان يسمى البويب، وبينهم الفرات، فقالوا إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم. فقال المسلمون بل عبروا إلينا، فعبرت الفرس إليهم فتوقفوا، وذلك في شهر رمضان. توقفوا يعني كل جيش وقف في إزاء الجيش الآخر. فعزم المثنى على المسلمين في الفطر فأفطروا عن آخرهم ليكون أقوى لهم، وعب الجيش اللي هو المثنى، وعب الجيش وجعل يمر على كل راية من رايات الأمراء على القبائل ويعظهم ويحثهم على الجهاد والصبر والصمت. وقال لهم مثنى: إني مكبر ثلاث تكبيرات فتهيأوا، فإذا كبرت الرابعة فاحملوا. فقابلوا قوله بالسمع والطاعة. فلما كبر أول تكبيرة عاجلتهم الفرس فحملوا حتى غالقوهم، غالقوهم أي دخلوا بين صفوف المسلمين حتى أحدثوا بينهم اضطرابا، واقتتلوا اقتتالا شديدا. ورأى المثنى في بعض صفوفه خللا، فبعث إليهم رجلا وأرسل إليهم يدعوهم إلى الثبات والاعتدال، فلما رأى ذلك منهم أعجبه وضحك. بدأ المسلمين تتجمع قواهم ويشتد بأسهم، بدأ يضحك رضي الله تعالى عنه. وبعث إليهم وأخذ يقول لهم: يا معشر المسلمين، عاداتكم، عاداتكم أي إلزموا ما اعتدتم عليه من السكينة والصبر والصمت، انصروا الله ينصركم. وجعل المثنى والمسلمون يدعون الله بالظفر والنصر. فلما طالت مدة الحرب، حرب طولت لأن الفرس بيحاربوا حرب السياس، فلما طالت مدة الحرب جمع المثنى جماعة من أصحابه الأبطال يحمون ظهره، وحمل على مهران، شبق فين القوة اللي فيها القائد، حمل عليه فأزاله عن موضعه حتى دخل الميمنة، وحمل غلام بني تغلب فقتل مهران وركب فرسه. يبقى إذن ده اللي الضربة التي ينبغي أن تكون لما طالت المعركة، لابد يخلص المعركة. طيب من الذي يدبر أمر الفرس؟ القائد. إذن يقتل هذا القائد، بس ده عاوز عملية خاصة. فقادها أمير المسلمين بنفسه وهجم على القلب الذي في مكان القائد حتى أزاعه، أزاحه من مكانه، ووصل غلام من بني تغلب إليه فوصله فقتله وركب فرسه. ويقال بأن المنذر ابن حسان الضبي هو الذي قتل مهران، واحتز رأسه جرير ابن عبد الله البجلي، وهربت المجوس لما شافت القائد بتاعها اتقتل، هربت المجوس وركب المسلمون أكتافهم يفصلونهم فصلا. طب الحد يقول لك لا بالراحة عليهم وبلاش القتل وما إلى ذلك، تناس من الصبح لغاية آخر النهار، فقاتل أو مقتول. وسبق المثنى بن حارثة إلى الجسر، ما هو طبعا هيروحوا فين؟ هيعبروا الجسر، فوقف على الجسر ليمنع الفرس من الجواز عليه ليتمكن منهم المسلمون، فركبوا أكتافهم بقية ذلك اليوم وتلك الليلة ومن الغد إلى الليل، فيقال إنه قتل منهم يومئذ وغرق قريب من 100,000 ولله الحمد. يعني إذا قتل من المسلمين 10,000 لقد قتل منهم 100,000، فكانت وقعة البوايب يعني ثأر أخذه المسلمون من الفرس، والله أكبر ولله الحمد. وغنم المسلمون مالا جزيلا وطعاما كثيرا، وبعثوا بالبشارة والأخماس إلى عمر رضي الله تعالى عنه. قتل من سادات المسلمين في هذا اليوم بشر كثير، ومن هذه المعركة وذلت رقاب الفرس، وتمكن الصحابة من الغارات في بلادهم فيما بين الفرات ودجلة، فغنموا شيئا عظيما لا يمكن حصره. هناك يعني أمور كثيرة تلت ذلك الأمر، لأن هناك معركة فاصلة عندها ستفتح الطرق إلى المدائن. لغاية دلوقتي المسلمين في العراق لسه ما عدوش حدود العراق ليدخلوا فين؟ إلى الدولة الفارسية. فالمدائن في الدولة الفارسية، إلى هذه اللحظة لم تسقط الدولة الفارسية. أرجو أن يوفقنا الله عز وجل وأدعوه في المجالس القادمة لنرى قصص أجدادنا من الصحابة، وكيف استطاعوا عن طريق الدين أن يخضعوا العباد والبلاد للرب سبحانه وتعالى. وهنا أتذكر مقالة موجودة في روز اليوسف هذا العدد، بيذكر صاحبها أن الدين، الاستمساك بالدين، سبب النكبات الاجتماعية والسياسية والأخلاقية. طبعا حاجة في قمة الخطورة. وكيف يمكن، يعني نفسي أن أحد الإخوة يعمل دراسة يسميها الظاهرة العلمانية في مجلة روز اليوسف، يمكن بفضل الله عز وجل أن يخرج ببحث خطير ليبين لنا ما وصل إليه العلمانيون في بلادنا من التجرؤ على دين الله عز وجل، ومن التجرؤ على رسول الله وصحابته رسول الله. فإن شاء الله تكون معنا في الدروس القادمة لنروا عز الإسلام تحت ظلال السيوف، وتحت يعني وهج الرماح وسنابك الخيل، وكيف استطاع المسلمون بعددهم القليل أن يكسروا الاتحاد السوفيتي في ذلك الزمان وهو الفرس. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والعافية.